أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَتَيَّمَّنَّا

كذلك الخروج. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها بسم الله ذلك